بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان وأبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ذكر أن من واجبات الإيمان التي لا بد منها الإيمان بقبض الأرواح، وأن ملكا موكلا بذلك، ثم بعذاب القبر ونعيمه. والقبر اسم لما يكون بعد الموت، سواء قبر الإنسان أو لم يقبر. إذا مات الإنسان لا بد أن يلاقي ما يلاقيه المدفون في القبر من المساءلة، وكذلك من العذاب أو النعيم. ومعنى هذا أن الجزاء يبدأ بعد الموت، جزاء الأعمال التي تكون في الدنيا. والموت كما سبق ليس معناه عدم، وإنما هو انتقال من حياة إلى حياة أخرى. الحياة التي ينتقل إليها الميت حياة غير هذه، ولكنه حي. غير أن الحكم يكون على الروح والبدن تبع لها، عكس ما كان الإنسان في الدنيا، فإن الدنيا تكون الروح تبع للبدن، أما في القبر فينعكس الأمر. وكل ذلك ليس مدركا بالعقل ولا بالقياس، وإنما هو بالأخبار التي صحت عن الرسل وجاءت عن رب العالمين جل وعلا. لهذا صار من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بخبر المخبر عنها، وهو معصوم في هذا صلوات الله وسلامه عليه، كالإيمان بالسائل الذي يسأل في القبر وهو الملك، وقد جاء تسميته منكر ونكير، وهما اثنان، وهذا يكون لكل واحد، لكل إنسان يموت إذا كان مكلفا أهلا للسؤال، ما إذا كان غير مكلف ففيه خلاف بين العلماء. وقد جاء في وصف الملكين أنهم ينتهران الإنسان، وأنهم يكونون في خلقة مخيفة، وكلام أيضا كلامهم يكون بشدة قوة وانتهار، حتى يتبين من يثبت ومن لا يثبت، ولكن الإنسان يكون في عقله، في عقله وحالته التي مات عليها. فإذا كان خرج من هذه الدنيا موقنا فإنه يكون في عند السؤال كذلك موقن غير مرتبك. ثم الأسئلة التي توجه إليه هي أسئلة واضحة ومحددة، يسألون عن المعبود وعن العبادة ما هي وعن من أتى بها، وكل سؤال على هذا. قال: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا أجاب الإنسان قال: ديني الإسلام، أعبد ربي، ربي هو الله، وديني الإسلام، وهذا رسول الله جاءنا من عند الله جل وعلا، يقولان إله وما يدريك. فإذا كان مؤمنا يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك ينتهي السؤال، فيقولان له: قد علمنا. ومعنى هذا أنهما يعرفان كيف الإنسان هو مؤمن ولا غير مؤمن، مرتاب ولا غير مرتاب. جاء في الحديث أنه إذا قال له ذلك وقال: قرأت كتاب الله وآمنت به، يقولان له: أما إذا كنت مؤمنا فانظر إلى مقعدك من النار لو كفرت بالله، أما الآن فانظر إلى مكانك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فيراهما معا، يعني هذا وهذا. عند ذلك يزداد غبطة وسرور ويقول: يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى مكاني وأهلي في الجنة. أما إذا كان مرتابا فإنه يتلعثم يتردد ويقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون الشيء فقلت، أو يقول: رأيت الناس يفعلون الشيء ففعلته. وهذا المقلد الذي لم يعرف شيئا من دينه، وإنما أرى الناس يفعلون الشيء ففعله مثلهم على ما يرى، بدون اهتدى وبدون يقين وعلم. عند ذلك إذا قال مثل هذه المقالة يقولون له: لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني ما أمنت وأقررت بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيته بالقبول، ولا اهتممت بالأمر فقرأت كتاب الله واتبعت ما جاء به. ثم يضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، فهذا أول العذاب نسأل الله العافية. ثم كونه يلتهب عليه نار، هذه نار لا ندركها، لأننا نشاهد القبور كثيرا تفتح القبر وهو على ما كنت عهدته، فالله قادر على أن يجعل التراب الذي نراه والحصى الذي نراه نارا ما يستطاع أن تلمس، ولكن الحي في الدنيا يمكن يلمسها ويشاهدها ولا يشاهد شيئا، فهي من أمور الغيب التي غيبت عنا. ولهذا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو رأيناه وشاهدنا شيئا منه ما استطعنا أن نقرب المقابر. وبالمشاهدة وبالتجربة في الحيوانات التي تكون في المقابر تشاهد أحيانا تفر وتهرب بدون أن يسمع شيء أو يرى شيء، لأنها تسمع أصوات وتسمع وتشاهد شيء يرهبها ويرعبها فتهرب. وقد ذكروا أن العرب كانوا قديما لما كانوا يعتنون بالخيل عناية فوق عنايتهم بأولادهم، لأنهم كانوا يفكون عليها حلالهم وأولادهم وأعراضهم، وكان إذا مرض الفرس يعالجونه بكل ما يستطيعون. ومن الأمور التي جربوها يعني أن الفرس إذا احتبس ما في بطنه يذهبون به إلى المقابر، فينطلق بطنه لأنه يسمع شيء أو يشاهد شيء تهيله، وهذا من باب التجربة فقط. ومثل هذا ليس هو المقصود وهو الذي يكون به إثبات ذلك، لأن الأصل في هذا الخبر الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن نقول إنه جاء في الحديث أنه إذا ضرب الرجل في القبر أنه يصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس. فقوله يسمعه كل من يليه يعني من الحيوانات والأشجار والأحجار وغيرها، أما المكلف بهذا المكلف بالإيمان فقد أخفي عنه حتى لا يكون ذلك ظاهرا فتذهب الحكمة في الإيمان بالغيب وبالأخبار التي جاءت بها الرسل. ولهذا يتفاوت الناس في الإيمان بهذا، منهم من يؤمن بذلك إيمانا كأنه يشاهده لأنه لا يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ومنهم من يكون إيمانه ضعيف، ويتفاوتون في هذا في جميع الأخبار التي جاءت بها الرسل. ولذلك تفاوتت درجاتهم في الجنة على حسب تفاوت إيمانهم. لهذا قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يروى هذا الكلام مرفوعا وموقوفا على بعض الصحابة، وهو مشهور في عقائد المسلمين، وهو من الأمور التي دلت عليها النصوص. يقول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول جل وعلا: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. الآية الأولى واضح أن الأمر فيها أنه يعرضون في هذه الدنيا، يعرضون على النار بكرة وعشية، وعرضهم على النار ليس مجرد أنهم يشاهدونها ولكنهم يزاولونها ويجدون عذابها وإن كانوا في قبورهم. ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الآية الثانية قوله جل وعلا: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فاختلف المفسرون على قولين فيها، منهم من يقول هذا العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا من القتل ونحوه، والظاهر أن القول الثاني هو الصحيح وهو عذاب القبر، لأن أكثرهم مات بدون عذاب بدون أن يعذب. معنى ذلك أنه بعد موته سيذوق العذاب. ثم هذا معناه أن المقبور أنه حي في قبره، ولكن حياة غير الحياة التي نعرفها، تحتاج إلى أكل وشرب وإلى تنفس ولغير ذلك، بل هي حياة أخرى. وقد ثبت أن أصحاب القبور يسمعون من وقف عليهم وتكلم عندهم. ولهذا لما وقعت الوقعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في بدر ونصره الله جل وعلا عليهم وقتل من كبارهم عددا، أمر بعدد منهم من صناديدهم وطغاتهم أن يلقوا في بئر من آبار بدر، فسحبوا وألقوا فيها. وبعد 3 أيام أمر براحلته صلى الله عليه وسلم فشد عليه ثم ركبها، ثم جاء إلى تلك البئر وصار ينادي من فيها: يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال أصحابه: يا رسول الله، ماذا تخاطب من قوم قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون رد الجواب. وكذلك ثبت في الصحيح أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأجلساه فسألاه: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أما قول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور ونحوها، فيقول العلماء: هذا مثل ضربه الله جل وعلا للكافرين، فإنهم بمنزلة من في القبور لا تستطيع أن تسمعهم السماع الذي ينفع، وإلا فهم يسمعون ولكن سماع البهائم، مثل ما قال جل وعلا: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون. فإذا معنى ذلك أن هذا أمر نص الله جل وعلا عليه في كتابه، وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ثابتة بذلك، فوجب الإيمان بهذا بدون تردد. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وعرفنا أن القبر اسم لما يكون بعد الموت، فكل من مات حصل له ذلك، سواء قبر أو ألقي في البحر أو أحرق أو أكلته الطيور والسباع أو غير ذلك، فلا بد أن يلاقي ما يلاقيه المقبور، لأن القبر اسم لما بعد الموت إلى يوم أن يبعث الإنسان. ومعلوم أنها جاءت النصوص بأن الإنسان يعود ترابا وأنه يفنى، كما قال في الحديث: كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. وعجب الذنب هو يكون جزء صغير جدا في أسفل الظهر، هذا يبقى لا يفنى أبدا، ومنه ينبت الإنسان يوم يأذن الله جل وعلا لبعث الناس، فيخرجون من قبورهم كيوم دفنوا بها، غير أنها في هذه المرة يركبون تركيبا لا يقبل الموت، ويبقى تبقى أرواح الأرواح التي كان عليها العذاب والأبدان تبع لها تدخل في أجسادها إذا نفخ في الصور النفخة الثانية كما سيأتي، فيقومون أحياء يسيرون إلى المكان الذي أراده الله جل وعلا لهم، فيقومون لله جل وعلا على أقدامهم 50,000 سنة وهم قيام، حتى يقضي الله جل وعلا بينهم كما سيأتي. ثم يقول بعد هذا: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث هو إحياء الموتى، مقصود بهذا، وقد كان كثير من العرب ينكرون هذا ويكفرون به، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة التي تثبته والأمثلة العقلية والنصية بأن هذا أمر سهل على الله جل وعلا، لأن الخلق ابتداؤه أصعب من إعادته، ولهذا ضرب الله جل وعلا لهم الأمثال كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأرض تشاهدها هامدة يابسة ليس فيها أي حياة، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج مختلف. فهذا دليل على البعث الذي يحيي الأرض بعد موتها، يحيي العظام وهي رميم. ولهذا يجمع الله جل وعلا كثيرا بين بعث الأجساد وبين إحياء الأرض، لأنه دليل واضح. قال أحد الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف البعث؟ قال: هل مررت بأرض من أرض قومك ميتة؟ قال: نعم. قال: ومررت بها بعد ذلك وقد حيت وأنبتت أنواع النبات؟ قال: نعم. قال: كذلك إخراج الموتى، مثل هذا. ويقول جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق الكبير العظيم ما يعجزه الحقير الصغير، فأكثر الله جل وعلا من ذكر البعث، لأن قضية البعث وإنكارها كانت من القضايا البارزة المعروفة عند كثير من العرب، وكذلك عند الملاحدة وعند الفلاسفة وغيرهم الذين لا يؤمنون إلا بالمشاهدات التي يشاهدونها. ومن الأدلة التي ذكرها الله جل وعلا وهي واضحة: إحياء الموتى في الدنيا. وقد ذكر الله جل وعلا عدة مواضع في القرآن فيها حياة الموتى، منها في قصة موسى عليه السلام مع قومه حينما قتل قتيل في وقته، قتله ابن عمه ليس له وارث غيره، واستبطى موته وله مال فقتله غيلة، فخفي القاتل، جاءوا إلى موسى عليه السلام يسألونه، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخر القصة. وفيها أن الله جل وعلا أمرهم أن يضربوا الميت بعضو منها، فقام حيا وقال: فلان قتلني. لهذا قال: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا موضع. الموضع الثاني أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا من خيارهم ليسمعوا كلام الله لما وعده أن يكلمه، فلما ذهبوا معه معروف عنادهم وكبرهم وإبائهم على نبيهم كما ذكر الله جل وعلا في كتابه، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فصار موسى عليه السلام يبتهل إلى ربه ويقول يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل، لو شئت أهلكتهم وإياي، يعني وارتحنا، ولكن إذا رجعت إلى بني إسرائيل وحدي ماذا أقول لهم؟ فلم يزل يسأل ربه حتى أحياهم له بعدما ماتوا. ولهذا يقول فأخذتكم الصيد ثم بعثناكم بعد موتكم. فهذه أيضا أمر آخر. أمر ثالث، ذكر الله جل وعلا أن رجلا مر بقرية خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه وكان على حمار يركبه، فأماته جل وعلا وحمار، ثم بعد 100 عام بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، إلى آخر القصة. الأمر الرابع، قصة إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن أجزاء واخلط قطعهن واحدة مع الأخرى ثم فرق الأجزاء، اجعل على كل جزء على كل جبل جزء ثم ادعهن. ففعل ذلك، فلما دعاهن أتين إليه مسرعات. هذه أمر رابع. الأمر الخامس، ما ذكره الله جل وعلا الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموت وهم ألوف، فقال الله جل وعلا لهم موتوا ثم أحياهم بعد وقت. فهذه القصص الخمس كلها في سورة البقرة. ومن الآيات التي أعطاها الله جل وعلا عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى، وأنه يخلق، يعني يصور من الطين صورة طير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا. وهذا من آيات الله، أعطاه الله جل وعلا ذلك حتى تكون معجزة له. يقول العلماء في هذا إن الطب في زمن عيسى عليه السلام قد تقدم كثيرا، ولكن فيه أمراض ما استطاع الطب أن يعالجها أو يصل إلى شفائها، مثل البرص والجذام ومثل إحياء الموتى. فأعطي عيسى عليه السلام آيات من هذا القبيل تعجز عنها الأطباء، ولا يمكن أنهم إلا أن يقروا بأن هذا شيء من عند الله. كما أن في زمن موسى عليه السلام كان السحر منتشر وكثير، فأعطاه الله جل وعلا آيات من هذا النوع ولكنها لا تشبه أعمال السحرة. أعطاه العصا التي كان يهش بها على غنمه أنه إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلتقف ما أمامها. ولهذا لما جاء السحرة بحبالهم وعصيهم ألقوها وصارت تملأ الوادي، وكما قال الله جل وجاءوا بسحر عظيم، فسحروا أعين الناس وأرهبوهم بهذا. فأوحى الله جل وعلا إلى موسى أن ألقي عصاك، ف فالتقفت كل ما ألقوه من حبالهم وعصيهم وهي على طبيعتها. عند ذلك أيقن السحرة أن هذه آية من آيات الله لا يمكن للبشر أن يصلوا إلى شيء من ذلك، فخروا سجدا لله جل وعلا وآمنوا. كذلك في وقت نبينا صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة سائدة في العرب، فأعطاه الله جل وعلا كلاما لا يشبه كلام البشر، وجعله له آية يتحداهم بها أن يأتوا بشيء مثله ولو سورة فعجزوا. صار هذا من جنس الشيء الذي يشتهر في وقته، وهكذا آيات الرسل. والمقصود أن حياة الأحياء الموتى ذكره الله جل وعلا بالفعل حتى يكون نماذج لمن يكون عنده اعتبار وعقل ومقايسة وفكر، فتكون آيات له يؤمن بهذا، مع أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. ولهذا جعل خلق الإنسان نفسه آية، فهو يخلق من ماء مهين، ولهذا يأمر الله جل وعلا بالتفكر في هذا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ماء مهين نطفة لو وضعت على منضدة الأطباء واجتمعوا بكل ما لديهم من إمكانيات وآلة ما استطاعوا أن يجعلوا هذه قطرة هذه الماء نقطة دم، ما يستطيعون. ثم ربنا جل وعلا يوجد منها إنسانا سويا له سمع وبصر وله فكر وله أيدي وأرجل، ويكون على صورة من أجمل الصور وأحسنها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فرده إلى أسفل السافلين في عقله ونظره وفكره وعمله حتى يكون قرينا للشياطين في جهنم، هذا هو رده إلى أسفل سافلين. فالمقصود أن آيات البعث كثيرة جدا ذكرها الله جل وعلا في كتابه، منها الشيء المشاهد، ومنها الشيء المعقول، ومنها الشيء الذي يخبر به خبرا لا يتطرق إليه الشك لمن عنده عقل ونظر. لهذا يقول ونؤمن بالبعث، يعني نصدق بذلك ونقر به ولا نتشكك في ذلك، وهو إعادة الأموات أحياء ثم جزاؤهم بعد ذلك. العقلاء يقولون خلق الإنسان نفسه وما يزاوله الإنسان من أكبر الأدلة على إعادته، لأن الحكيم العليم لما خلق الإنسان على هذه الخلقة ثم جعله يتناقص إلى أن يفنى ويموت، وهذا دليل على أن هدم هذا الخلق الحسن الجميل إنه هذا إلى وقت محدد، لأن الحكيم العليم الذي حكمته بهرت العقول لا يمكن أن يخلق هذا الخلق ثم يزيله نهائيا. هذا الشيء. الشيء الثاني أننا نشاهد الناس العقلاء الذين فيه عندهم أفكار وعندهم اختيارات لأفعالهم، يظلم بعضهم بعض ثم يموت الظالم ولم يؤخذ منه جزاء، وهذا ينافي حكمة رب العالمين. فلا بد أن يكون بعد هذه الحياة حياة يكون فيها الجزاء، أن يأخذ المظلوم نصيبه وحقه ويأخذ الظالم جزاءه، ولا بد. وهذه أمور عقلية أيضا مقنعة، وغير ذلك كثير جدا. وقوله وجزاء الأعمال يوم القيامة، جزاء الأعمال يكون في القبر وبعد البعث ويوم القيامة ينقسم إلى قسمين، لأن القيامة حسب النصوص قسمها العلماء إلى قيامة كبرى تعم وتشمل كل أحد، وقيامة صغرى تخص من يموت، فمن مات فقد قامت قيامته ولاقى ما وعد الله جل وعلا سيلاقيه في بعد موته. ولهذا أخبرنا الله جل وعلا عن الأموات أنهم ينقسمون إلى قسمين، وهكذا الجزاء في الآخرة ينقسمون إلى قسمين، وإن كان العذاب يتفاوت والنعيم يتفاوت، فقسم مبشر بالسعادة وقسم مبشر بالخسران والعذاب. يقول جل وعلا القسم الأول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما القسم الثاني فأخبر الله جل وعلا عنهم أنها إذا جاءت الملائكة تتوفاهم أنها تضرب وجوههم وأدبارهم وتقول: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذا في الحياة وهم على فرشهم لم يخرجوا من بيوتهم من بين أهلهم، وهذا شيء يحسون به ويسمعون حقيقة، والمحيط بهم من الأهل وغيرهم لا يشاهدون شيئا ولا يسمعون شيئا. ومثل ذلك يكون ما يلاقونه في قبره في قبورهم من هذا القبيل. فإذا القيامة تبدأ من الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته ولاقى شيئا من الحساب من حسابه وجزائه. ولكن الجزاء التام بعد البعث، فالخلق يجمعون ثم يقتص من بعضهم لبعض قبل أن يدخلوا جنة أو نار. ولهذا نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شاتين تنطحيا واحدة تنطح الأخرى، يعني كل واحدة تضرب الأخرى برأسها، واحدة جلحة والأخرى قرنة. قال: أتدرون بما تنتطحان؟ قالوا: لا، الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: إن ولكن الله يعلم ذلك، وسوف يبعثهما ثم يقتص جل وعلا من الشاة القرنة للشاة الجلحة، والجلحة التي ليس فيها قرون، فالتي لها قرون تؤثر بالأخرى أكثر من التي لا قرون لها. ثم بعد ذلك يقول لها: كوني ترابا. يقول المفسرون عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لكن هيهات، فالإنسان خلق لعبادة الله جل وعلا، وجعلت له الآخرة مستقرا دائما لا فناء فيها، فإن كان مؤمنا فهو في نعيم وسعادة، وإن كان كافرا فهو في شقاء في نار لا يطفأ لهبها ولا يخفف عذابها ولا يموت صاليها حتى يستريح. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا ينتهي، كلما جاء شيء تجدد غيره أبدا. لهذا قال: وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض أما العرض فمعنى ذلك العرض على رب العالمين جل وعلا، فإن الخلائق كلها تعرض عليه، بل تقوم وهو الذي يتولى حسابها بنفسه وهو سريع الحساب، سوف يحاسب خلقه في آن واحد، كل واحد يتصور أنه هو الذي يكلم ويحاسب وهو يحاسب الجميع معا، لأن فعله وقوله لا يشبه أفعالنا وأقوالنا، تعالى الله وتقدس. والحساب يكون لمن له حسنات وسيئات، أما الذي لا حسنات له فلا يحاسب، وإنما يذهب به إلى النار بدون حساب. فعلى هذا يكون الحساب أقسام: قسم يذهب إلى الجنة بلا حساب، وقسم عكس ذلك تماما يذهب إلى النار بلا حساب. وهؤلاء الكفار الذين لا يقام لهم وزنا، وقد جاء تفصيل ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلا دقيقا، حتى الذي مثلا يتتبعه وينظر فيه كأنه يشاهد ذلك الموقف، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو نبي الساعة، وهو الذي على أمته تنتهي هذه الحياة وتبدأ الحياة الجديدة، فأمته آخر الأمم، وأمته كما سبق كل من على وجه الأرض فهي من الجن والإنس فهم أمته. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وبعض الناس يقول إن الأديان متعددة، أديان، الدين عند الله هو الإسلام، ولا يقبل الله دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا أبيض أحمر ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. جعل اليهودي والنصراني، لأن اليهود والنصارى يزعمون أن لهم أنبياء يتبعونهم وله كتب يكتفونها، فنص على اليهود والنصارى لهذا، وإلا فهو عام مطلق في كل أحد، كل على من على وجه الأرض من الجن والإنس هم أمته، فمن آمن به فهو السعيد، من آمن به واتبعه فهو السعيد، ومن أبى وعصى فهو الشقي الطريد الذي سوف يزاول عذاب الله جل وعلا، وهذا قريب ليس بعيد، ليس بين ذلك وبين الإنسان إلا أن يموت، فإذا مات لقي ما وعد. وقوله وقراءة الكتاب يعني أن نؤمن بأن كل حي من بني آدم وكذلك من الجن إذا كان مكلفا أنه سيلاقي كتابا يلقاه منشورا يقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والصحيح من أقوال العلماء في هذا أن الكتاب هو الكتاب الذي تسجله الملائكة، كما مر معنا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني مستعد للكتابة، كلما تلفظ بشيء كتبه. فالكتاب يكون كبير لأن كل كلمة تكتب وكل عمل يكتب، فإذا كان يوم القيامة نشر له هذا الكتاب وقيل له: اقرأ هذا الكتاب وحاسب نفسك. وهل يكتفي بهذا؟ يعني أنه يجد ما عمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعد مثقال الذرة فهو هذا الكتاب لا بد أن يلاقيه العبد ويقرأه، وهذا من تمام عدل الله جل وعلا، وإلا الله حافظ لكل شيء لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. ولكن حتى لا يكون للإنسان أي حجة، ولهذا يقول أهل النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني أن الأمور واضحة جلية ولكن ليس عندنا سمع ينفع ولا عقل معتبر، إنما هي عقول بهائم، عقول دنيوية يدركون بها مصالحهم في الدنيا، أما المصالح الأخروية فإنهم عنها عمي. وكذلك أسماعهم صم عن ذلك، لهذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فهم يعترفون تماما بأنهم ضالون. ويقول كثير منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. ويقول جل وعلا كلما دخلت أمة، يعني النار، كلما دخلت أمة النار لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعقلون. والمعنى أن آخر الأمم تخاطب أولها تقول إن قلدناكم واتبعناكم في أقوالكم وأفعالكم فأنتم الذين أضللتمونا، ثم تعود عليهم أوائلهم وتقول لهم ما الذي يفضلكم علينا، بل كنتم أنتم ضالون، لأن عندكم عقول وعندكم أفكار وعندكم آيات ولكنكم اخترتم الضلال باختياركم وبأفكاركم وبأفعالكم فهذا جزاؤكم. فكل الخلق يعترفون في ذلك الموقف بأنهم ليس لهم أي حجة، وهذا من تمام قيام الحجة عليهم تسجيل أعمالهم وأفعالهم لئلا يكون للناس على الله حجة، ولأن الله يحب الإعذار يعذر إليهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الجزاء ونهايته ذكر أن كل الخلق يحمدونه، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قل العلم وقيل هنا جيء بالقول، هنا مسند إلى غير فاعل ليتبين أن كل الخلق قالوا هذا القول الحمد لله رب العالمين، حمدوا الله حتى أهل النار يقول هذا جزاءنا وهذا الذي نستحق. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من المتبصرين المؤمنين الموقنين الذين يهتدون في هذه الدنيا ويتبعون رسول الهدى ويؤمنون بما جاء به ويعملون الصالحات حتى يحظوا بجزاء رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.